يطير بسرعة قوي شديد. من بعد الهزيمة نعرف النجاح، من بعد ظلام الليل يأتي الصباح. التجارب علمتنا درسا في التصميم، فالفوز يولد بجهد عظيم. شهاب المر وارجع ليد أنت لها أسير. لا نستسلم للفشل، بل نحاول من جديد. فالهزيمة في فقدان الأمل، ولا يكفي أن تقول أريد. أيها اليويو علم في السماء، من بين أصابع حلت في الفضاء. مهما كنت بعيدا تعود من جديد، بخيط يربطنا قوي شديد. لو يوما وحان نقف من جديد، حلمنا